أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين كما I'm Oh, وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر صدق الله.